القاعدة الثالثة من قواعد منزلة الغيرة، وقد ذكرها ابن القيم بالنص فقال: غيرة العبد من نفسه على نفسه لنفسه. هذه الغيرة تحتاج إلى توضيح. ومعنى كلام ابن القيم أن هناك من أنواع الغيرة المحمودة التي المفترض أن الإنسان يحفز قلبه لأجل أن يصل إليها أن يغار من نفسه على نفسه لأجل مصلحة نفسه. فهو يغار مثلا من إعراضه عن الله لأجل أن يحفز نفسه على أن يقبل إلى الله لأجل مصلحة نفسه، ويغار من ابتذال نفسه لأجل أن يصون نفسه حتى يحفظ إيمانه، ويغار من صفاته المذمومة أن تستولي على نفسه وأن تغطي الصفات المحمودة عنده لأجل أن لا ينقطع عن الله. فتلاحظ أنه يغار من نفسه، يعني ما هو الشيء السيء في هذه النفس يغار منه لا يظفر به. فالإنسان عنده مثلا صفات سيئة وصفات حسنة، فالعبد المؤمن الحريص على نفسه فهو يغار إذا استولت عليه هذه الصفات السيئة، يغار على نفسه. لماذا هذه الصفات السيئة حازت وأخذت وفازت بنفسي والصفات الحسنة لم تتحرك عندي؟ فعندي كرم وعندي حب منافسة وعندي حرص وعندي اجتهاد، لماذا لم تتحرك؟ لماذا لم يتحرك عندي إلا الجانب السيء من صفات السيئة، من مثلا محبة العلو أو الكبر أو الفخر والتكبر على الناس؟ فهو يغار لماذا الصفات السيئة هي التي فازت بنفسي وغلبتني وأخذت قلبي وعقلي من دون الصفات الحسنة. فهو يغار من نفسه على نفسه. طيب لماذا؟ لأجل مصلحة نفسه. يعني هو ما يغار على نفسه حسدا لنفسه، إنما يغار لأنه إذا استولت عليه الصفات السيئة فإنه سينقطع عن الله، فهو يغار من نفسه على نفسه لأجل مصلحة نفسه وقلبه. ويغار مثلا من صحته وضعفه، فيغار من الضعف الذي سيقبل عليه مع العمر لا يفوز به قبل القوة، فلا يستغل مثلا قوته، فإذا جاء وصحت همته وصحت إرادته في آخر العمر وإذا هو قد ضعف، فهو يغار أن يظفر به ضعفه وأن تفلس منه قوته وشبابه لأجل مصلحة هذه النفس العلية. وهذا أولا. ثانيا، ذكر ابن القيم رحمه الله أن هذه الغيرة خاصية للنفس الزكية العلوية، يعني ما يستطيع عليها إلا صاحب النفس العالية. أما النفس الدنية يقول ابن القيم فليس لها في هذه الغيرة نصيب، لأن هذا نوع خاص من الغيرة لا يدركه إلا عباد الله الذين يفتشون في أنفسهم ويميزون صفاتهم الحسنة عن صفاتهم السيئة، ثم يدخلهم غيرة وكراهية: لماذا هذه الصفات السيئة تغلب علي مع أني عندي صفات حسنة؟ لماذا هذه الخلال السيئة تظفر بي مع أني عندي خلال وصفات ومميزات حسنة؟ لماذا هذه غلبت على هذه وفازت بقلبي وفازت بعقلي؟ فهذه لا يظفر بها إلا أصحاب النفس العالية.